إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الجليل الذي يعرض عليه بالنواجذ كتاب السنة لابن أبي عاصم. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، وأن يجعلنا ممن يتعلم العلم فيعمل به تعبدا وقربة وحسبة لله جل في علاه. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا مثل هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، ويسعدهم يوم القيامة بما قدموا لدين الله جل في علاه. أقول هذا هو أشرف العلوم على الإطلاق، وأنا أدين الله الذي لا يتقن العقيدة ما أتقن علما، الذي لا يتقن باب التوحيد باب العقيدة ما أتقن علما، لأن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لهذه المزية العظيمة. كتاب السنة لابن أبي عاصم وأخوات كتاب السنة، يعني كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة لإمام أحمد، كتاب السنة للخلال، كتاب التوحيد لابن خزيمة، الشريعة الأجري، الكتب المتقدمين. فالإنسان إذا رام الإتقان فعليه بالمتقدمين، فأن يأخذ كتب المتأخرين ويعكف عليها سيصير مقلدا. وهذا الذي يحدث، حتى أن وجدنا كثير من الناس ينكرون على الأفاضل الذين قد يعني تشبعوا هذه العلوم، لأنهم قلدوا، ما أتوا بشيء يمكن أن يمدح لهم على غرار الرد الذي يردون به على هؤلاء. الغرض المقصود كتب المتقدمين بشرح المتأخرين هو الذي يفيد طالب العلم ويجعله يدخن هذه الأبواب. ما زلنا مع كتاب السنة، وكنا قد توقفنا عند الكلام على المرجئة، انتهينا من الكلام على الخوارج كطرفي نقيض، والكلام على المرجئة بلغنا إلى باب في الوعد والوعيد. وهذا يعني هذا الباب تأسيس للمبتدئ وتذكير للمنتهي بمثل يعني ما يهمه في هذه الأبواب، لأنه بعد ذلك سيدخل على أمور مهمة جدا، مسألة الصحابة والسبب في الصحابة وهذا الكلام. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، وبعد، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا نذكر أنفسنا والإخوة أن السلام قال: أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذه على الأقل ندين الله بأنه واجبة ولو مرة واحدة. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الوعد والوعيد، وأن لله فيه خيار ومشيئة. نعم، يعني في الوعد والوعيد سأذكر لك الأدلة والآثار عن النبي المختار التي تبين لك كيف أن الله توعد العاصين الذين يجحدون بآياته وبرسله والذين يتعدون حدودهم معه، وبالوعد أيضا عندما أعد الله جل في علاه الذين يسيرون على النهج الذي رسمه الله لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الذين توعدهم الله جل في علاه لا نقول جزما بأنهم من الهالكين، بل هم في مشيئة الله جل في علاه. وهل هم في مشيئة الله جل في علاه على الإطلاق؟ وهل التعدي تعدي للحدود، حدود الله جل في علاه على إطلاقه أيضا يكون فيه المشيئة أم لا؟ هذا الذي سيبينه بالآثار التي أتى بها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، سبحانه، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما أخذ على النساء فقال: إن أصاب أحد منكم حدا تعجلت له عقوبة فهو كفارة له، ومن أخر عنه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ورواه أيضا يحيى عن عبادة وقال: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، هذه أصل في الصحيح، قال بايعنا صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره إلى آخر الحديث. وعنه رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على عباده، من جاء بهن يوم القيامة لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهدا، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. طبعا حتى لا نتعرض لها كثيرا تفصلنا قول فيها، قول سلم وأن لم يأتي بهن ظاهر الحديث، ولم يأتي بهن كلية، صحيح ولا لا؟ هذا ظاهر الحديث، لكن وردت أحاديث أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من أتى بركوعهن وخشوعهن وسجودهن، فقال لم يأتي بهن مؤولة وموجهة، يعني لم يأتي بهن على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الركوع والسجود والرفع والقراءة، فإذا لم يأتي بهن على الإحسان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كان له عهد، لم يكن له عهد عند الله جل وعلا، فهو في المشيئة إن شاء عذب وإن شاء غفر. وهذا التوجيه ليس من بنات أفكارنا، يعني نجمع بين شتات الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقد بينا بأن الكفران يدل على أنه لا يدخل في المشيئة، من كتب عليه الكفران لا يدخل في المشيئة. أنتم معي ولا ما زال الأربع أشهر في شيء عندكم فيها؟ الأربعة أشهر أضاعت ما عندكم؟ في حد فهم ما قلته الآن وأصلته؟ إيش؟ إيش اللي فهمته؟ اللي فهم يرفع إيده. شفتم؟ دي مش أربعة أشهر، دي أربع قرون، أربعة قرون. هذا إيش محمد؟ ده أنت ما شاء الله موفق، وأمس من خوفك ووجلك إجابات صحيحة وسديدة جدا، لكن الهلع عندك تشجع، ما في مشاكل. أفضل الناس من يجيب فيخطئ. وأنا أريد أبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يأتي بهن ليست على ظاهرها، أنها لم يأتي بهن على كمالهن، هذا التقدير. قال الأصل عدم التقدير، قلنا التقدير ليس من عندنا، من عنديات أنفسنا، ولكن بإيش؟ بأن نجمع بين الأدلة، صح ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حقه لا دل في علاه: وما آتاكم الرسول، وما عموما كل ما آتاكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد أن تأخذوا به، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقاعدة عند العلماء إعمال الدليلين أولى من إهمال إيش؟ أحدهم. نعم، تفضل. وعنه رضي الله عنه أنه قام فيهم عند كنيسة معاوية رضي الله عنه فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من عبد الله لا يشرك به شيئا، وأقام الصلاة وآت الزكاة وسمع وأطاع، فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة شاء، وإن لها ثمانية أبواب. ومن عبد الله لا يشرك به شيئا وآت الزكاة وسمع وعصى، فإن الله من أمره على الخيار، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، قال ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيري، وأنا أهل لمن اتقى أن لا يشرك بي غيري أن أغفر له. وعن سلمة بن نعيم الأشجعي وكان من أصحاب النبي. هنا في نقص، يعني أكيد الناسخ نسخ، وأنا أهل لمن أتقى، يعني من لا يشرك بي، من، وأن من لا يشرك بي غيري أن أغفر له، من النساخ هذا. قضية الكون هذا. وأنا أهل لمن اتقى أن من لا يشرك بي غيري أن أغفر له. وعن سلمة بن نعيم الأشجعي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأنا هذه على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم نزلت: إلا من تاب وآمن، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط فرحه بها وفرحه بإنا فتحنا لك فتحا مبينا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نوجب لأهل الكبائر النار حتى نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوجب لأحد من أهل الدين النار. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما تبايعت عليه النساء، فمن مات منا ولم يأت منهن شيئا ضمن له، ومن مات منا وأتى منهن شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن مات وأتى شيئا منهن فستره عليه فعلى الله حسابه. وعن عمرو بن الأسود رضي الله عنه قال: خرج من منزله وخرج أبو الدرداء رضي الله عنه وهو يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. من قضى الله عليه الخلد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى الله عليه الخلود لم يخرج منها. جزاكم الله خير. قوله: من وعده الله العمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده العمل عقابا فهو فيه بالخيار. هذا الحديث نسير فيه على الشرح. أولا، في هذا الحديث رد قوي جدا على المعتزلة. كيف؟ وبدأت الشرح أسئلة ولا بلاش؟ إيش أفعل معك؟ أبدأ الشرح أحسن ولا؟ أنا أريد بس أرى الإخوة ما زال صدقوني، إن لم ينقش المرء العقيدة على قلبه ضاع. وأقسم بالله ثم أقسم بالله والله وبالله وتالله، من لم يتقن العقيدة ما أتقن علما بحال. والنجاة مرهونة بالعقيدة. كن فحلا في الفقه في الحديث، وإن كنت ضعيفا في العقيدة فأنت على شفير هلك. كيف الرد على المعتزلة؟ هذا الظاهر أريد الباطل. ممتاز، هذا الذي أريده. هم يجيبون على الله جل وعلا إثابة المطيع وعذاب العاصي، أن يعذب العاصي وأن يثيب المطيع. هم يجيبون على الله جل وعلا، نعوذ بالله من الخذلان. وهذه تنزل تحت قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. ومن مجبر الله جل وعلا شيء؟ ومن الذي يكون له على الله جل وعلا من شيء؟ لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نقسم بك على الله ونقسم بالله عليك، قال: ويحقكم تدرون ما الله جل وعلا؟ وما قدر الله حق قدره. فالمعتزلة يعتقدون بأن المطيع يجب على الله أن يثيبه، لذلك هم يرون أن الجنة مقابل العمل. وقد نفى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهنا لما يقول بالخيار أدي فيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة ليست إجبارا على الله جل في علاه. ومن الذي يجعل هذا الإجبار على الله جل في علاه؟ وإن الله جل في علاه هو مكون الكون، وهو رب الكون، وهو خالقهم، وهو رازقهم سبحانه جل في علاه. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لو أكب الله أهل السماوات والأرض في النار، أو لو عذب الله أهل السماوات والأراضين في النار، ما كان ظالما لهم، هم عبيده سبحانه جل في علاه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وقد قال الله جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلا أحد له الحجة ولا الحق على الله جل في علاه. وهنا هذه الأحاديث العظيمة تجعلنا نؤسس أصلا عظيما، ألا وهو الكلام على قضية الكون. الكون بأسره هذا، بمرامه الشاسعة، بسمواته، بأراضينه، بالأنهار، بالأشجار، بالثمار، بالأزهار، كل هذا الخلق ما خلقه الله جل في علاه إلا لشيء واحد أكيد جزما، ألا وهو توحيد الله جل في علاه. وما من شيء من حولك إلا وهو يوحد ربه جل في علاه. لكن القوم لا يعلمون، بل يهرفون كثيرا بما لا يعرفون. إن أرادوا وحدة الصف لا تكون وحدة الصف إلا بتوحيد الرب جل في علاه، وإلا فالله جل وعلا ما خلقهم إلا لذلك. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الاستثناء هذا مع النفي والإثبات يدل على الحصر والقصر. إذا القضية الكبرى من أجل خلق الخلق ليست للطعام ولا للشراب ولا للتمكين ولا لشيء آخر إلا لتوحيد الله جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضا قد قال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل: ما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول إلا أن أوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك حذر الله أيما تحذير من الشرك وبين أنه لا يقبل التوحيد بالشرك. لابد أن يقبل التوحيد نقيا صافيا لا يشوبه أدنى شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية ضمنت الشرك الأكبر والشرك الأصغر كما قال شيخ الإسلام: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أن والفعل المضارع دلال على المصدر، يعني إن الله لا يغفر إشراكا. القراءة التفسيرية للآية: إن الله لا يغفر إشراكا به. وإشراكا به نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. إذا يدخل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أيضا قد بين الله جل في علاه أن الشرك لا يأباه ولا يرضاه، ومن يشرك بالله فقد. وهذا كلام عيسى عليه السلام، وهذا مهم جدا، تحته ألف خط نضعه من نور. قال عيسى عليه السلام ناقلا عن ربه جل في علاه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. لذلك قال الله جل في علاه: كذبني ابن آدم وشتمني ابن آدم. ثم فسر الله جل وعلا كيف يشتمه فقال: ينسب لي الولد وأنا الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله. يسبونه يشتمونه يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل التوحيد، وأن الإنسان لا يمكن أن يغفر له، ولا يمكن أن تكفر السيئات، ولا يمكن أن تعظم الحسنات، ولا أن ترفع الدرجات إلا بالتوحيد الكامل لله رب الأرض والسماوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله، الحديث عبادة بن صامت الصحيحين، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا الذي يوافق ما قلناه الآن من الأحاديث التي سردها المصنف. قال: على ما كان من العمل، على تفسيرين. على ما كان من العمل يعني على ما كان من عمله، إن غلبت الحسنات على السيئات فهو في الجنة، وإن غلبت السيئات على الحسنات فبالتأصيل العام غلبت سيئاته على الحسنات فهو في النار يطهر بهذه الخطايا ثم مآله إلى الجنة. هذا معنى أدخله الله على ما كان من العمل، يعني على ما كان من العمل تظهر النتائج، مفهوم؟ فإن غلبت الحسنات على السيئات فهو من غير سابقة حساب والعذاب فهو في الجنة، وإن غلبت السيئات على الحسنات طهر ثم دخل الجنة. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: أدخله الله على ما كان من العمل يعني على ما كان من العمل وإن غلبت السيئات على الحسنات، وهذا هو الأظهر في التفسير، وإن غلبت السيئات على الحسنات فهو في الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب. والدلال على ذلك أن في الرواية الأخرى، حتى نبين أن هذا هو الراجح في التفسيرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما سرد هذا الحديث وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله بن أمته وكلمته ألقاها لمريم وروح منه الآخر حديث، قال: فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يبقى هذه على ما كان من العمل، ففتحت أبواب الجنة الثمانية، هذه فيها زيادة فضل دلالة على أنه في هذا التوحيد النقي الكامل حدث له الأمان التام كما سنبين. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه، أو في رواية أخرى: من كان آخر كلامه، على مسألة الخبر والمبتدأ، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعلى ما كان من العمل، على ما كان من العمل، على ما سبق من العمل، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن شرب الخمر وإن شرب الخمر، وإن فعل الكبائر وإن فعل الكبائر، فإن وفق على خاتمة لا إله إلا الله فهو في الجنة. وهذا الذي ضمنه الله جل في علاه: من كان آخر كلامي، وأنا نحن نصدق بكلام الله جل في علاه. لذلك أنا ما كنت أستغرب، كنت دخلت على رجل هو كان يعني رجل أعرفه ولي في قرابة من بعد، كان رجل لا يصلي ولا يصوم ويأتي بكبائر صراحة، فكان الواحد يعني يشمئز من نفسه إذا أراه، يشمئز من نفسه هو ويقول الحمد لله الذي عفاني، نسأل الله أن له الهداية. لكن رأى آية عظيمة وهو يموت، أنا ذهبت لزيارته أقسم بالله يعني عينه أمامي ونظر إلي فقال لا إله إلا الله ومات. طبعا هو السنة أنت أصلا لو كنت رجلا يقتدى بك ويؤتسى بك ورجل الذي عاش في الأرض فسادا والناس يعلمون أنه يعيش في الأرض فسادا، فالأولى ألا تصلي عليه، وإن صليت عليه صلي عليه مختفيا. لما؟ هل هو كافر؟ لا، استغفر الله، لكن لما؟ زجرا لأهل المعاصي. لكن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، دليلنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه دين، قالوا نعم، يقول صلوا على صاحبه، ما منع الصلاة لكن هو لم يصلي حتى لا يؤتسى به، مفهوم؟ فمثل هذا لابد أن تصلي عليه، لأنه كشف الله لك أنه ختم له بلا إله إلا الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. جلس حذيفة يعلم التابعين أحاديث النبي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقال يدرس الإسلام، يعني تدرس أحكام الإسلام، مش يدرس الإسلام ينطمس، لا، ما في انطماس، انطماس هذه معناها يوم القيامة، توافقون؟ يدرس الإسلام، الظاهر في الحديث يعني يدرس كلية الإيش؟ الإسلام. أنا قلت لا، يدرس الإسلام بمعنى تدرس أحكام الإسلام، ما الذي جعلني أقدر والأصل عدم التقدير، ما أتعبتكم في السؤال، قلت لأن الإسلام لا ينطمس، وإذا انطمس الإسلام الدنيا خراب، انتهت الدنيا. توافقون؟ خلاص اللي يوافق يرفع إيده عشان هيسأل بعدها. أي السؤال اللي بعد، هو سامر هو الذي أصل الأصل خوف الناس. تفضل. أحسنت، هذا هو، الساعة لا تقوم إلا على شرائع الخلق عندما ينطمس الإسلام، لكن عندما ينزل عيسى بن مريم ويقتل المسيح الدجال وشئان من المؤمنين يكونون معه، وأيضا عندما يخرج يأجوج ومأجوج يرفعون أكف الضراعة لله جل في علاه، هنا نقول بأن الإسلام لا ينطمس بحال من الأحوال. إذا درس أهل الخير فاعلم أن الساعة قد قامت. إذا قول حذيفة يدرس الإسلام نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدرس الإسلام يعني تدرس أحكام الإسلام، وهو فسرها بعد ذلك قال فيأتي على الناس زمان لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، لا يدرون إلا لا إله إلا الله، أدركوا آباءهم على هذه الكلمة، فقام صلة من خيار التابعين، فقال له أو تنجيهم لا إله إلا الله من غير صلاة ولا زكاة ولا صيام، وهذه فيها دلالة على لمن قال بأن الصلاة شرط في صحة الإيمان، لأنه قال تنجيهم من غير صلاة، فقال له حذيفة تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، فلا إله إلا الله فيها النجاة، ولا إله إلا الله فيها أيضا تكفير السيئات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الترمذي سنة صحيح قال يا ابن آدم، قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني إيش بقراب الأرض خطايا؟ لو أنت لازم بقى تاخده بقى، لا مش هينفع كده، لا لابد طلبة العلم ياخدوا على مسألة الأخذ والرد، مسألة مش مسألة وعظ. طب بقراب الأرض يعني بقرب يعني كأنك تقول اقتربت معصية أن تملأ الأرض، يعني بما يقارب ملء الأرض معاصي وخطايا، ما يملأ الأرض بأسرها، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بها مغفرة إن أتيتني لم تشرك بي شيء، قال ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وإلا فحديث البطاقة ظاهر جدا بأن الرجل الذي أفزعته سيئاته والسجلات العظيمة فيها الكبائر والعظام من الخطايا، فإنه يقال له إنه لا ظلم اليوم عندنا، أو قال الله لا يظلم الناس شيئا، فلك عندنا البطاقة، يقول ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات، فالبطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الكفة فترجح كفة لا إله إلا الله، ولا شيء يرجح مع كفة لا إله إلا الله سبحانه وجل في علاه. الغرض المقصود لا إله إلا الله وتوحيد الله جل في علاه، فيه ما فيه من النجاة وفيه ما فيه من الهداية والفلاح، وفيه ما فيه من تكفير السيئات وتعظيم الدرجات، وأيضا أو تعظيم الحسنات ورفع الدرجات. أيضا بالتوحيد يكون الأمن التام والهداية التامة، أمن القلوب وأمن الأبدان، قال الله جل وعلا، وهذه الآية العظيمة جدا، سأسألكم عن الآية التي قبلها، الآية العظيمة جدا تبين ذلك، أن من أتى بالتوحيد الخالص لتعلم عظم ما أنت فيه، أقسم بالله ثم أقسم بالله، هذه هي قضية الكون التي لابد أن يشغل بها الكون بأسره، ومن توغل في علم الحديث او علم الفقه او علم الاصول وهو كما قلنا قد ضعف جانبه في هذا الباب قد ضاع وضيع وضل واضل. فلابد من اتقان باب العقيده. يقول الله جل في علاه: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الايه التي تفسر لنا هذه الايه عن ابراهيم بسرعه. هات بالمال. لا لا ممتاز، هذا يحذر من الشرك. هات، هذا هو، هذا الذي أريد. قال: وكيف أخذوا ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. إيش قال في النهاية؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ لا، الذي أحق بالأمن هو الذي أتى بالتوحيد الكامل الذي لا يناقضه شرك بحال من الأحوال. لذلك قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا، لم يشب هذا التوحيد أي شرك. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، يعني توحيدهم، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة قرروا لنا القاعدة التي دائما ندندر حولها: يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصص. فقد علموا أن هذه الآية عامة فتبقى على عمومها. قال الله جل وعلا: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق الناس فتفيد كل ظلم، الظلم الصغير والظلم الكبير، كل ظلم هذا يشوب التوحيد، فليس له الأمن والهداية. لذلك قال بعض الصحابة: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: إن سلم نتداكم وعلمهم وبين لهم أن هذا العام وأن فهمكم فيه صحة، هذا العام يراد به الخصوص. قال: ليس ذاك. ثم قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم لظلم عظيم. فهنا تفسير لهذه الآية بأن العام هنا يراد به الخصوص لا يراد به العموم. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، القراءة التفسيرية تقول بظلم ضع مكانها بشرك، أي بشرك أصغر بشرك أكبر. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، ألف لام، الألف لام الاستغراقية، الأمن التام الكامل لا نقصان فيه. وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية قال: وتمام الأمن وكماله، وتمام الهداية وكمالها مدارها على تمام التوحيد وكمال، لأن الأمن نتيجة ثمرة للأصل، والأصل هو تمام التوحيد وكمال التوحيد. لذلك قد خاب وخسر من أتى بالشرك الأصغر أو الشرك الأكبر ولم يستغفر ولم يتوب إلى الله جل في علاه به، لأنه ليس له الأمن التام ولا الهداية التامة. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن أمنان، أمن أبدان وأمن قلوب، الأمن أمنان، أمن أبدان وأمن قلوب. أما في الحياة الدنيا فأمن القلوب على التمام والكمال للمؤمنين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجمع، قال الله تعالى حديث فيه كلام ولكن المعنى صحيح: لا أجمع لعبدي بين أمنين وبين خوفين، فمن خافني في الدنيا، والخوف خوف إيش؟ القلوب، يخاف من الله. من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أمن القلوب من الله جل في علاه وهو يعيش في الأرض فسادا خوفته في الآخرة. فالأمن أمنان، أمن قلوب وأمن أبدان. أما أمن القلوب كما قلنا الأمن التام والنجاة التامة تكون على القلب، أما أمن الأبدان فلا، لا تمام فيه وإن أتى بكمال التوحيد. لما؟ لأن أمن الأبدان الله جل وعلا بحكمته جعل استعاضا عن أمن الأبدان بأمن القلوب. لذلك ترى الرجل ممكن يعذب، ممكن يقطع، وهذا لا يكون عن ديني بحال من الأحوال، وهذا لا يجعله أن يحيد عن ديني بحال من الأحوال، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له خباب: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أما ترى ما نحن فيه؟ قال: فإنه كان من قبل من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار على رأسه فينشر بالمنشار ولا يرده ذلك عن دينه بحال من الأحوال. لما؟ لأن القلب قد اعتمر بحب الله جل في علاه والوجه من الله والاشتياق إلى الله جل في علاه. فكلما كان القلب والإيمان فيه، فكلما كان القلب والإيمان فيه راسخا، كلما ازدادت القوة للإنسان على تحمل ما يحدث للجوارح. الغرض المقصود الأمن التام والكامل يكون للقلوب، أما أمن الأبدان في الدنيا فلا، حكمة من الله جل في علاه ليفرق الله جل وعلا ويميز الله جل وعلا بين المنافق وبين الصادق، ليميز الله الخبيث من الطيب. لذلك لما قيل، طبعا الله جل وعلا قال: ونبلوكم جميعا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وانظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فوجده يوعك وعكا شديدا، فقال: يا رسول الله، اني اراك توعك وعكا شديدا. قال: نعم، اني اوعك وعك رجلين. قال: لك اجي مثل رجلين؟ قال: نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشد الناس بلاء الانبياء، فالامثل. فهذه حكمة من الله جل في علاه ليميز الله الخبيث من الطيب ويظهر علم الله في الناس، كما قال الله جل وعلا في بيان قول المؤمنين وقول الكافرين. قال الله جل وعلا عفى الله عنك، لما أذنت له؟ لما؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهذا تمايز، فالتمايز لابد. هو طبعا الله جل وعلا لو حسبهم على علمه فيهم لكان لهم الحجة، وقالوا ربنا لو كنت أمرتنا لأطعنا، فلما تحاسبنا على ما علمت فينا؟ فالله يخرج علمه فيهم في أمر الدنيا من باب البلاء. لذلك قيل للشافعي: يا شافعي، أيمكن المرء أم يبتلى؟ فقال الشافعي: والله لن يمكن حتى يبتلى. وإن كان الإنسان يدعو الله جل وعلا بالعافية في الدنيا والدنيا وفي الآخرة. فالغرض المقصود لهم الأمن، الألف واللام استغراقية، والمقصود بها أمن الأبدان، أمن القلوب. أما أمن الأبدان قد تكون وقد لا تكون، لكن أمن القلوب قد منه الله له حتى يسير في الأمن التام، ألا وهو في الآخرة. وأما في الآخرة هذه في الدنيا، أما في الآخرة فله الأمن التام. فله الأمن التام في الأبدان وفي القلوب، في جنة أراها في مقعد صدق عند مليك مقتدر بجوار الرحمن، ينظر إلى وجه الرحمن سبحانه وجل في علاه. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهم مهتدون، هنا نقول وهم مهتدون والإتيان بالضمير هنا تأكيد على أن الهداية التي تحوط بالإنسان هداية تامة لا نقصان فيها بحال من الأحوال. وهم مهتدون يعني الهداية كل الهداية في هؤلاء، وهم الذين هداهم الله حقا. فهم مهتدون بأنواع الهدايات وأيضا الهداية التامة والكاملة. فهم مهتدون، مهتدون علما ومهتدون عملا ومهتدون قلبا. مهتدون علما أن الله جل وعلا بصرهم بالطريق الخير الذي يسيرون فيه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فهم مهتدون أي بصرهم الله جل في علاه وجعل لهم فرقانا يفرقون فيه به بين الحق والباطل. انظر كيف من أتى بالتوحيد الكامل الله جل وعلا يجعل له بصيرة نافذة، كما دخلت الحديث في بعض لكن نستأنس به، كما دخل أنس على عثمان ويخطب الناس فقال: ما لي أرى عيونا قد زنت. وكان أنس ويمشي مرت امرأة أمامه فالتفت له طرفت عين فقط، فقال عثمان، فقال له أنس بن مالك: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا. ثم قرأ عليه حديث السلام، والحديث في ضعف كما قلنا كالمعنى الصحيح: اتقوا فرصة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فرصة المؤمن هذه لا يؤتاها المرء إلا بالتقى، واتقوا الله ويعلمكم الله. وليس نص في النزاع، لكن نص في النزاع بآية الفرقان: ها إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون فيه بين الحق وبين الباطل. لذلك قال: هم مهتدون لهم الهداية بالبصيرة وبالعلم، وهم مهتدون أن الله جل وعلا يفتح لهم أبواب العلم، لأن الهداية هدايتان: هداية علم وهداية قلوب. هداية العلم هداية الإرشاد. معايا ولا مش معايا؟ لا لا فصل والله فيه. قال الله جل وعلا فأواخر الأجزاء هداية التوفيق، لا هداية الإرشاد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، فهديناهم يعني بينا لهم أجلينا لهم ما عليهم وما لهم. قال الله جل وعلا: وأضله الله على علم. لها تفسيران عبود، ما التفسيران؟ ممتاز. على علم من الله أنه لا يستحق إلا الضلال فأضله، على علمه هو بعدما بين له الله جل في علاه الحق والباطل فضل مريدا للباطل لا للحق. مثال ذلك في اليهود صح. نعم، ايش قال له؟ قال: اهو هو؟ قال: اهو هو؟ قال: هو هو. قال: وماذا تفعل معه؟ قال: عداوته الى يوم الدين. هذا اخطب قال ذلك تصريحا. قال: هو هو؟ قال: هو. على علم. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. هذه هي الهداية الأولى، هداية الإرشاد والبيان والدلالة، كلها تكون لمن أتم التوحيد. يبقى إذا من رام العلم وأتقن العلم فعليه بالتوحيد. يبقى إذا أنا كنت صادقا في بادئ الأمر لما أقسمت بالله: من لم يتقن التوحيد ما أتقن العلم. الدلالة وصلت لكم ولا ما وصلت؟ عشان أقسمت في بداية المسألة: من لم يتقن التوحيد ما أتقن العلم، صح؟ أتيتكم بالدليل هو الآن. وين وجه الدلالة؟ قال الله تعالى: أنا أتيك به. مش قال الله جل وعلا: الذين إيش آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، يعني بظلم يعني شرك، يبقى أتى بالتوحيد الكامل. إيش له؟ الأمن التام والهداية التام، صح ولا لا؟ وهم مهتدون، صح. طيب الهداية التامة هداية بيان وإرشاد اللي هي العلم، صح. أصبحت تامة بسبب إيش؟ يبقى كلما كمل التوحيد كملت، فهم؟ فهمت وجه الدلاله؟ هذا هو. يبقى من اتقن التوحيد اشهد الله انه اتقن العلم، ومن لم يتقن اشهد الله انه على ضعف وخواء وان الهلكه قريبه منه. فإذا قام له الأمر التام والهداية التامة. والهداية الثانية هداية القلوب، وهداية القلوب لرب القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد الله أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد الله أن يزيغه أزاغه. فإذا المسألة بيد الله جل في علاه. قد قال الله جل وعلا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا من أتم التوحيد الذي طلبه الله جل في علاه، قضية الكون الذي طلبه الله جل وعلا من عباده، الذي من أجله خلق الله العباد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. فإذا من أتى بما طلبه الله جل وعلا فله الثمرة، وهذه الثمرة هي هداية القلب، الهداية التامة، وتمام هداية القلوب أيضا بتمام وكمال التوحيد الذي يأتي به المرء هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالهداية التامة إلى قصره ومكانه في الجنة، كما قال الله جل في علا على أهل النار: وفهدوهم إلى صراط الجحيم. أما بالنسبة لأهل الجنة قال الله جل في علا: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. عرف قال سيهديهم، إذا قال بعض المفسرين منهم كثير من علماء السلف قالوا يدخل المرء قصره أو بيته في الجنة يعرفه كما كان يعرف بيته في الدنيا. فهذه الهداية في الآخرة بالنسبة للمؤمن. إذا هذه فوائد من أتى بقضية الكون، من حقق لله جل في علاه ما أراده من عباده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في النار لا يحبس أحد في النار إلا من حق عليه الكلمة، والكلمة هي أن الله جل وعلا قد قال كلمة هو فاعلها سبحانه جل في علا، أن من أشرك به يخلد في نار جهنم. هذه بالنسبة للمسألة العقدية الأولى للمسائل التي سردها المصنف. أما المسألة الثانية فيتعلق بقوله: إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. أيضا في المسألة في الحديث الثاني: من لم يأتي بإن لم يكن له عند الله. إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. في الحديث الثالث قال بأنه بالخيار. هذه مسألة عظيمة جدا تبين لنا رحمة الله جل في علا، وأن المرأة مهما عصى ربه مهما أتى بالمعاصي فإنه لا يخرج عن دائرة رحمة الله جل في علا، فهو في المشيئة. أولا لنا أكثر من نظر في هذا في جزئية هذا الحديث. الجزئية الأولى والنظر الأول هو أنه ما من أحد تراه قد ذكر الله جل في علا أنه في المشيئة إلا وهو أقرب إلى الرحمة من العذاب. قال الله جل وعلا: وآخرون، صحيح، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ووجه الدلالة من أن الرحمة أقرب من العذاب في الآية من وجهين. الوجه الأول عسى، قال ابن عباس: عسى في القرآن على التحقيق، كل عسى في القرآن على التحقيق كما قال ابن عباس. قال عسى الله أن يتوب عليهم، إذا فسيتوب الله عليه أي واحد خلص عمل صالحا وآخر سيئا. قال عسى الله أن يتوب عليهم، قال ابن عباس: عسى في القرآن على التحقيق. والوجه الدلالة والوجه الثاني من الآية ختام الآية بسرعة إن الله ما قال شديد العذاب، مع أنه شديد العذاب صح، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا، هو ما ذكر العذاب بحال، مع أنه هنا ما يستوجب العذاب لأنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فالسيء له العذاب والعمل الصالح له الثواب. لم يذكر الله جل في علاه في هذا التخليط إلا الثواب، إلا المغفرة والرحمة، دلالة واضحة جدا على أنها أقرب. فقال إن الله غفور رحيم، يؤكد لك ذلك إن الله غفور رحيم. غفور رحيم طبعا الإسمان العظيمان، فهنا نرى أنه قال غفور يعني يستر هذا الذنب. يبقى أول شيء بشرك بأنه على ستر، أنك على ستر كامل من الله جل في علاه، أن الذنب لا تفضح به بين الناس. وفي الآخرة على الرحمة، أنه لا عقوبة لك على هذا الذنب. وده هذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الله جل وعلا يلتقي مع عبده فيلخي عليه كنفه يعني ستره، فيقول: عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، ذنب كذا يوم كذا. فرجل ما يرى إلا أنه قد هلأ، فيقول: عبدي قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني أرحمك بها فلا أعاقبك عليه. فقال الله جل وعلا مبشرا، وهذه من أرجى الآيات في القرآن للذين للعطاة، قال: إن الله غفور رحيم. عسى تحقيقا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. وأيضا قول الله جل وعلا: رحمتي وسعت كل شيء، هذا عام مخصوص إلا الشرك، إلا الشرك. يبقى رحمتي وسعت كل شيء إلا الشرك. الشرك لا يدخل في الرحمة في حال من الأحوال. يبقى كل كبيرة سواء زنا سواء ربا سواء شرب خمر هي تحت رحمة الله جل وعلا. رحمتي وسعت كل شيء. حتى القرطبي نقل في بعض عن بعض المفسرين انهم قال لما سمع ابليس هذه الايه طمع في رحمه الله جل في علاه فاخرجه الله. كيف اخرجه؟ ها فساكتبها للذين يتقون، ليس منهم ابليس ليس من المتقين، فطمع فيها اليهود والنصارى فاخرجهم الله بسرعه. الايه بعدها الذين يتبعون النبي الأمي، إذا اتبع النبي الأمي فهو من رحمة الله جل في علاه. والحديث الفاصل في النزاع قول إنسان في الصحيحين كما في الحديث القدسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية رحمتي سبقت غضبي. فإذا إذا كانت الرحمة تسبق الغضب فاعلم أخي الكريم بأن الله جل في علاه يرحم العبد حتى ولو أتى بالعصيان. يا عبد كانت مسند أحمد فقال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال الله جل في علاه عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر أشهد أني قد غفرت له، ثم عاد إلى الذنب مرة ثانية فقال ربي عدت إلى الذنب فاغفر لي، فقال علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر، والثالثة نفس الأمر فقال الله جل في علاه عبدي. في معنى الحديث قال عبدي افعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك، او اشهد الملائكة انه مهما يستغفر الله جل في علاه سيغفر الله له. اذا الحديث في الجزئية الثانية هي من ارجى الاحاديث يبين لنا ان العبد مهما عطى فهو في مشيئة الله جل في علاه، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. وهذه المسألة ايضا من يدخل منهم الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب نابعة من امر مهم جدا الا وهو ان الله حكيم عليم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال الله قبلها إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، فمن كانت له سابقة عذاب تطهير بحكمة من الله جل في علاه ورحمة الله أسبق، ونحن أطمع الناس في رحمة الله جل في علاه. أخيرا في هذه الجزئية فيها رد على الخوارج الذين يتبنون ويستبيحون دماء المسلمين بأدنى المعاصي، يتبنون تكفير من عصى الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أتى من هذه القاذورات الكبائر كزنا كشرب خمر كالحدود فأقيم عليه الحد فهو كفارة. طب إن لم يقم عليه الحد قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في المشيئة، يبقى إذا لم أتى بكبيرة وهو في المشيئة، والكافر لا يدخل في المشيئة بحال الأحوال، لأن الجزء أن الكافر إيش في النار ما يشرك بالله، فإنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهنا إذا بين الله جل في علاه أنه في المشيئة دل ذلك على أن العاصي لا يخرج من دائرة الإسلام، ردا على الخوارج الذين يتبنون كفر العاصي أو الذي يأتي بكبيرة. طبعا المتعلق لهم أن فصلنا قبل ذلك في الكلام على الخوارج أن متعلقهم بذلك أحاديث جاءت فيها تصريح بالكفر، سنتان بأمات هما بهم كفر، النياحة على الميت وإيش والفخر بالأحساب، وفي رواية قال الاستسقاء بالنجوم الغرض أو بالأنواع. هذه أحاديث كلها يتعلقون بها، وقلنا المخرج من ذلك مخرج عظيم هو الأصل الأصيل، من ثبت إيمانه بيقين وإسلامه بيقين لا يخرج إلا بيقين، ولا يتجرأ على التكفير إلا جاهل جريء قد أودى بنفسه إلى المهالك وقد أفسد في الأمة إفسادا لا يعلمه إلا الله جل في علاه. هذه من لوازم ربوبية الله جل في علاه، ولا يتجرأ على تكفير أحد قد ظهر إسلامه إلا كما قلنا جاهل جريء أودى بنفسه وأودى بالأمة. ولا يمكن أن نأخذ هذا الكلام إلا من عالم جليل أقام الحجة وأزال الشبهة على من أتى حتى ولو أتى بالكفريات، حتى ولو أتى بالكفريات لا نستطيع أن نكفره حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة كما بينا ذلك تفصيلا. فالغرض المقصود الأدلة التي جاءت فيها ذكر الكفر قلنا المخرج منها على تيسير ويسر وسهولة ولين ورفق نقول الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، وكل هذه الأدلة جاءت على الكفر الأصغر. هما بهم كفر على إيه؟ على الكفر الأصغر، من حلف بغير الله فقد أشرك وهذا شرك أصغر. توافقون ولا ما توافقون؟ قال الإنسان في حديث ابن عمر الصحيح من حلف بغير الله فقد أشرك، في رواية فقد كفر أو أشرك، صحيح؟ هذا على الشرك الأصغر. توافقون؟ الدليل بسرعة. ها ها كما هو قال من قام من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله يدخل الإسلام بها الكافر. شوف وقعوا فيها، أنا جايبهم عشان كده. ها ها أيوه هو جعل له كفارة اللي هي إيه؟ طيب خلاص ما هو لا إله إلا الله الكافر يدخل بها المسلم، كيف له كفارة يدخل الإسلام؟ يقول لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله، ها كفارة هو كلامك فيه ما فيه من الاحتمالات. انا اقول فصل النزاع، فصل النزاع في الباب ايش هو؟ ممتاز، هذا هو فاصل النزاع كما قال الله، فاصل النزاع في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب يحلف بابيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وين وجه الدلاله بقى يا احباب؟ ها وين وجه الدلاله؟ تونسي بسرعه. لم يامر عمر بن الخطاب يقول له قد كفرت بذلك فادخل الاسلام، او قل لا اله الا الله، ما قال له حتى قل لا اله الا الله، نهى وقال لا تحلفوا بابائكم. فيها دلالة واضحة جدا على انه ليس من الشرك الايه؟ الاكبر. وايضا سنتان النياح على الميت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم انها بامتي كفر، دلالة انه الكفر الاصغر. ايش الدليل؟ هند مات ابوها فخرجت في الناس فلطمت وقالت يا سبع يا جملي متى ابي الذي كان ينفق عليه؟ فقام رجل من المتطرفين حقا، من الذين فيهم ضلال في الفكر حقا، قال يا كافرة بنت الكافرة. فقام المعتدل المؤمن المحتسب المتعلم طالب العلم المتقن فقال انت الذي بك يصد عن الاسلام ويصد بك عن دين الله جل في علاه، وانت كيف تكفرها بهذا؟ قال قد كفرها النبي قبل ان اكفرها. قال كيف؟ قال له قال الاسلام سنتان بامتي هما بهم كفر ان يحل الميت. طالب العلم المتقن سيرد عليه، كيف يرد عليه؟ بسرعه بسرعه. ها ممتاز. يوم القيامة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تصربل بسربال من ايش؟ من قطران، ثم ترى سبيلها الى جنة او الى نار. وهذا وجه الشاهد. ما وجه الدلالة؟ ترى سبيلها الى الجنة او الى النار وجه الشاهد. ما وجه الدلالة؟ فرسان العقيدة. ما وجه الدلالة؟ ان الكافر لا سبيل الا سبيل واحد له، هو الجنة، جنة ونار، صح؟ تغفر الله، لا سبيل له الا النار. فإذا قلنا بأن هذا فيه رد قوي على الخوارج الذين يتبنون بتكفير العاصي، نعوذ بالله من الخذلان، هذه من لوازم الربوبية ولا يتجرأ عليها إلا جري. يبقى لنا الفوائد المستنبطة. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن فضل الصحابة وحكم من يسب الصحابة بلطف وبرفق أيضا بدين الله جل فيه، ونحن ندور مع الأحاديث والأثار حيث دار. من الفوائد المستنبطة أولا إثبات الثواب والعقاب لقوله سلم فهو منجز له، فهو منجز له. وأيضا في دلالة على أن الله ما إذا وعد وفى وأوفى سبحانه وتعالى، ومن أوفى بعهده من الله. وهذا فيه رد على الفلاسفة وغير الفلاسفة الذين يرون أن هذه المسائل ليست على حقيقتها، مسألة الثواب والعقاب وهذا الكلام ليس على حقيقتها. الفائدة الثانية فضل تشريع الحدود. من وين هذه الفائدة؟ فضل تشريع الحدود. احسنت. قال فهي كفارة له، يبقى من يقيم عليه الحد سرق او زنى او شرب الخمر وقيم عليه الحد فهو كفارة له. ويعني ايش كفارة له؟ يعني لا يعير بها في الدنيا ولا يطالب بها في ايش؟ في الاخر. لا يحاسب الله، لا يحاسب عليه، لا يسأل عنه. الفائدة الثالثة اهمية الصلوات الخمس لقوله من أتى بهن فله عهد عند الله أن يدخله الجنة. شوف انظر، وإن كان فيما بينهما التخليط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلوات الخمس كفارات لما بينهن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن أحدكم أو على أن نهرا بباب أحدكم فاغتسل فيه خمس مرات في اليوم والليل هل يبقى من درني من شيء؟ إيش الإجابة؟ لا يبقى. صحيح. ففيها دلالة أنها محاء للمعاصي والخطايا والسيئات. وطبعا هذه فائدة طبعا كما قلنا أنها الركن الرقيم في هذا الدين لأنها صلة بين الرب وبين العبد. الفائدة الرابعة فضل التوحيد وذم الشرك. من وين هذه؟ حديث أبي ذر من مات أتاني جبريل فبشرني من مات لا يشرك فيه شيئا دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال إن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. الفائدة الخامسة الخلود في النار لمن أشرك، لأن الله جل وعلا قد بيّن على لسان نبيه أن العبد يكون في المشيئة وإن كان عاصيا مخلطا بشرط وقيد ألا وهو أن يأتي لا يشرك بالله شيئا، فإذا أشرك فليس في المشيئة، إذا له الخلود في النار. الفائدة السادسة للجنة أبواب ثمانية. هذه عقيدة يعتقدها المسلم والمؤمن التقي البار، أن هناك جنة وأن هذه الجنة تتسع ما تتسع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي ما لا عين رأت، العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. منها أن لها أبواب ثمانية، والدلالة على الباب أيضا أن هذا الباب يقرأ. يقرأ ولا ما يقرأ؟ يقرأ ويفتح على مصراعيه كما جاء في الصحيح، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يأذن الله لأهل الجنة بالدخول في الجنة ماذا يحدث؟ ها لما يدخلون في شرط حتى يدخلوا الشفاعة الخاصة المفتاحة إيش؟ استئذان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بك أمرت أن أفتح، يعني ما في أحد يدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بك أمرت. وأول الأمم دخولا هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، من وين هذا؟ طبعا في حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة مهداة، إنما أسلوب حصري، إذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا رحمة للعالمين، إنما أنا رحمة مهداة، رحمة النبي من وين؟ بين لهم لا في دليل صريح، في دليل صريح ثامن مش من فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لذلك كثير واحد من السلام يود أهل الكفر أو يود أهل الإيمان أن لو كانوا أكثر من السيئات، أن لو كانوا أكثر، نعم ليه؟ لقول الله جل في علاه يبدل الله سيئاتين حسنات، فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة بأن الله يبدل سيئاتين بحسنات. فسيدة الثامنة إثبات لقاء الله جل في علاه، قال فإذا لقي الله فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. واللقاء الله جل في علاه جاء مصرحا به في الكتاب وفي السنة، تؤمنون به؟ أجيبوا، تؤمنون بلقاء الله؟ ما الدليل في الكتاب؟ ها لا لا لا، اللقاء في تصريح في الكتاب، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فإيه؟ فملقي لقاء تصريحه. وفي السنة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولقاء الله جل في علاه نؤمن به إيمانا تاما بأننا سنلتقي بربنا جل في علاه. لكن السؤال المطروح كيف لقاء الله؟ لا يعرف الفائدة، كيف لقاء الله؟ هذا ها ممتاز، كيف استواء الله؟ كيف عين الله؟ الكيف مجهول، الله أعلم، لكننا نعلم أننا سنقف على عصاة يوم القيامة وسنلتقي بربنا. طيب الفائدة الأخيرة وهي قبول توبة القاتل، قبول توبة القاتل من وين هذا؟ ممتاز الآية إلا من تاب وآمن، لأن هم إيش في أول الآية إيش قال؟ لا يدعون الله مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن قبل التوبة، لكن ابن عباس قال لا توبة لقاتل، وقد أتى بهذا من كلام زيد بن ثابت شيخ، من كلام شيخه زيد بن ثابت، وكثير من الصحابة كانوا يدينون الله بذلك حتى نزلت هذه الآية. لكن الإمام ابن عباس حبر الأمة قال هذه الآية منسوخة، قال هذه الآية منسوخة بقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وطبعا هذا كلام ضعيف جدا، الرد عليه من وجوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن للقاتل توبة، بيّن ذلك صحيح ولا لا؟ يدخل الجنة يضحك الله إلى رجلين، رجل يقتل الآخر ثم يسلم ثم يدخل الجنة أيضا. وطبعا هذا ليس في نزاع، هذا استئناس. أما الحديث الصريح في ذلك بأن بحديث قتل 100 نفس 99 نفسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أن الله أمر الأرض التي ذهب إليها أن تقترب والأرض التي كان بها أن تبتعد، فعل له ما لم يفعل لغيره فقبل توبته. وأيضا الله أفرح بتوبة العبد أو أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم إلى آخر الحديث. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تاب الله عليه، من تاب هذه على العموم، فالصحيح الراجع أن توبة القاتل مقبولة. أما حديث أبي هريرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، في رواية قال من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. قلنا هذا حديث موجه، أبو هريرة هو راوي الحديث، والقاعدة عند المحدثين الراوي أعلم بما روى. لما سألوه عن ذلك قال هذا جزاؤه إن جوزي به، جزاؤه أن يخلد، لكن سيأتي مانع من الموانع يمنع خلوده. فسألوا عن المانع، قلنا المانع هو إيه؟ توحيد أو التوبة، توحيد أو التوبة، لا إله إلا الله تمنعه من الخلود في نار جهنم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله عنا خير الجزاء.